يقول كيف نعلم أن المقتول شرب السم عمدا أو لا؟ يعني لو قيل ترى لو قيل له الكأس فيه سم فشرب هذا خلاص. يقول قوله أو يقتله بسحر، ما الذي يقتل الساحر أو الذي ذهب للساحر وطلب منه قتل المسحور؟ كلاهما. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام قال السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله يعني الساحر أو رضي به من الآتي إليه فقد كفر. فإذا كان هذا كفر في حق الله وهو مبني على المسامحة فباب أولى حقوق العبيد. يقول قول المؤلف ونحو ذلك يعني من صور التسع في القتل، أليس الضمير هنا ونحو ذلك أعود إلى الصور السابقة؟ فكان المؤلف يقول ومثلها من الصور، وكأنه يرى أنها ليست محصورة في الصور السابقة. لا، ومما النص على أن ونحو ذلك أي ونحو القتل بالبينة، نص على ذلك الإمام البهوتي في كشف القناع، في كشاف القناع، ونص عليه أيضا أو أشار إليها في شرح منتهى الإرادات. فالمتقدمون يحيلون الضمير ونحو ذلك للصورة التاسعة، ولم يحل أحد الصورة ونحو ذلك لجميع الصور سوى ما في الشرح الممتع. نعم.